One. عندي موعد في فندق البحر الأحمر. عندي موعد في السفارة الأمريكية. عندي موعد في وزارة البترول. عندي موعد مع مسؤولين الحكومة. عندي موعد في المساء. عندي موعد في المطار. عندي موعد مع وزير المواصلات. عندي موعد مع أصحابي. عندي موعد في المدرسة. عندي موعد في وزارة الدفاع. Two. لازم تنزل تحت. لازم تطلع فوق. لازم تجلس هنا. لازم توقف جنب الباب. لازم توقفوا جنب الباب. لازم تجيبوا ولدكم كمان. لازم ترجعوا في المساء. لازم ترجعي في المساء. لازم تشوفيها قريب. لازم تدرسي إنجليزي في المدرسة. لازم تروحي في الموعد. Three. ليش هو نام؟ لأنه تعبان. ليش هو نام؟ لأنه وصل متأخر. ليش هو ما جاء؟ لأنه وصل متأخر. ليش هي ما جات؟ لأنها وصلت متأخرة. ليش هي ما جات؟ لأنها ما هي موافقة. ليش أنت ما رحت؟ لأني ما أنا موافق. ليش أنت ما رحت؟ لأن ما عندي فلوس كثير. ليش أنت ما صرفت كثير؟ لأن ما عندي فلوس كثير. ليش أنتوا ما صرفتوا كثير؟ لأن ما عندنا فلوس كثير. ليش انتو ما صرفتوا كثير؟ لان الاشياء ما عجبتنا. ليش هو ما صرف كثير؟ لأن الأشياء ما عجبته. Four. مين هم اللي كانوا جالسين هناك؟ مين هم اللي كانوا واقفين هناك؟ مين هم اللي كانوا نازلين في الفندق؟ مين هم اللي كانوا راجعين؟ مين هم اللي كانوا جايين فوق؟ مين هم اللي كانوا رايحين البيت؟ مين هم اللي كانوا جايين هنا؟ مين هم اللي كانوا شايلين الشنط؟ مين هم اللي كانوا نايمين في الغرفة؟ مين هم اللي كانوا مسؤولين؟ Five. هم الناس اللي انت شفتهم. هم الناس اللي انت تعرفهم. هم الناس اللي انا جبتهم في سيارتي. هم الناس اللي انا سألت عنهم. هم الناس اللي أنا أديتهم فلوس. هم الناس اللي أنا سلمت عليهم. هم الناس اللي أنا أخذتهم عندي. Six. أبغى الشنطة اللي اشتريتها أمس. أبغى الشنطة اللي شفتها أمس. أبغى الترابيزة اللي شفتها أمس. أبغى الكرسي الجديد اللي شفته أمس. أبغى الكرسي الجديد اللي جابه من المكتب. أبغى الكرسي الجديد اللي يعجب زوجي. أبغى الكتب اللي تعجب زوجي. أبغى الكتب اللي أنت شايلهم. أبغى القهوة اللي أنت شايلها. أبغى القهوة اللي في هذاك الفنجان. أبغى القهوة اللي أنت ما تقدر تشربها.